بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقراوي حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 86. كتاب الإيلاء. بين يدي الكتاب عدة مسائل. الأولى تعريفه. الإيلاء لغة الحلف، يقال آلا يؤلي إيلاء، ومنه من ذا الذي يتألى علي أنني لا أغفر لفلان. وشرعا عرفه المصنف بأنه حلف زوج على ترك وطء زوجته في قبولها مدة تزيد على 4 أشهر. المسألة الثانية، الأصل في الإيلاء، الكتاب والسنة والإجماع. 1. من الكتاب قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. 2. ومن السنة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من نسائه شهرا. 3. والإجماع منعقد عليه في الجملة. المسألة الثالثة، حكم الإيلاء. حكم الإيلاء له حكمان. ألف، حكم تكليفي فهو حرام كالظهار، لأنه حلف على ترك واجب، إذ إن وطء الزوج واجب لأنه من المعاشرة بالمعروف. والله تعالى قال عن الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. باء، حكم وضعي يصح إذا وجدت شروطه، وحينها تترتب عليه أحكامه. المسألة الرابعة، ألفاظ الإيلاء. يصح الإيلاء بكل لفظ يدل عليه عرفا، وتنقسم ألفاظه إلى صريح لا يحتاج إلى نية، وكناية لا يقع إلا بالنية. قوله: وهو حالف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر، شروط صحة الإيلاء. يشترط لصحة الإيلاء شروط: 1. أن يكون الحالف زوجا، لأن الله تعالى قال: للذين يؤلون من نسائهم. فلو كان الحالف أجنبيا أو سيد أمة حلف على أن لا يطأ أمته فلا يعد هذا إيلاء. 2. أن يكون الزوج يمكنه الوطء والمرأة يمكن وطؤها. فلو كان الزوج لا يمكنه الوطء كالمجبوب والعنين ونحوهما فلا يصح الإيلاء، لأن الامتناع عن الوطء ليس لأجل اليمين بل للعيب الحسي في الزوج. وكذا لو كانت الزوجة لا يمكن وطؤها كالرتقاء ونحوها. 3. أن يكون الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يقول: والله والرحمن وعزة الله لا أطأ زوجتي ونحو ذلك، فهذا لا خلاف أنه إلى. فخرج ما لو حلف بالنذر أو بالظهار ونحوهما، كأن يقول: إن وطأتك فعبدي حر، أو فلله علي كذا، أو فأنت علي كظهر أمي، فلا يعتبر هذا إيلاء. وهذا من مفردات المذهب. 4. أن يحلف على ترك الوطء في القبل، فلو حلف على ترك الاستمتاع دون الفرج فلا يعد موليا. 5. أن يكون حلفه على أكثر من 4 أشهر، لأن الله قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فإذا حلف على مدة أقل من 4 أشهر فليس بمؤل، وإن حلف على 4 أشهر فلا يكون مؤليا، بل لا بد أن يزيد. فإذا وجدت هذه الشروط فهو إيلاء تترتب عليه الأحكام القادمة. قوله: ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه. الزوج الذي يصح الإيلاء منه هو كل زوج يصح طلاقه، وذكر المؤلف منهم هؤلاء ليدل على غيرهم: 1. الكافر. 2. القن وهو الرقيق. 3. المميز. 4. الغضبان. 5. السكران. 6. المريض مرضا يرجى برؤه. ومن باب أولى: المسلم والحر والبالغ وغير الغضبان وغير السكران والصحيح. ضابط الزوجة التي يصح الإيلاء منها قوله: وممن لم يدخل بها، ضابط الزوجة التي يصح الإيلاء منها هي الزوجة التي يمكن وطؤها، ولا فرق بين كونه قد دخل بها أو لم يدخل. والدليل عموم قوله للذين يؤلون من نسائهم، ولأنه قد امتنع من جماع زوجته بيمينه، ولا فرق في هذا الحلف بين ما كان من قبل الدخول وما كان بعد الدخول. حكم إيلاء من فقد عقله، قوله لا من مجنون ومغمى عليه، لا يصح الإيلاء من الزوج الذي فقد عقله بجنون أو إغماء ونحوه. والعلة أنه لا يقع منه قصد وهو في هذه الحالة، ولأنه فاقد العقل لا يؤاخذ بأقواله. قوله وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، تقدم أن من شروط الإيلاء أن يكون الزوج يمكنه الوطء، وعلى هذا فالعاجز عن الوطء إما لجب ذكره جبا كاملا أو لكونه عنينا أو أشل الذكر لا يصح إيلاؤه. والعلة أن الامتناع عن الوطء عند هؤلاء ليس لأجل اليمين بل لأجل العيب، وإلا فحلفهم مع عدم وجود آلة لا يقدم ولا يؤخر ولا تمكن مطالبتهم بالوطء لعجزهم عنه. قوله فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقط دينك، أو تهبي مالك ونحوه فمول، تقدم من الشروط أن يحلف على مدة أكثر من 4 أشهر. وفي هذه الجملة ذكر أمرين: الأول ذكر أمثلة للإيلاء أكثر من 4 أشهر، وهي لو حلف أن لا يطأها أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر كسنة مثلا، أو قال لا أطأك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال، فهذا متيقن أنه لن يكون إلا بعد أكثر من 4 أشهر. فالحكم في هذه الألفاظ أنها تعتبر إيلاء، وذلك لأنها حلف على عدم الوطء أكثر من 4 أشهر، وهذا حد الإيلاء. الثاني إن جعل غاية الإيلاء أمرا محرما، أو بذل ما لها له، كما لو قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر أو تأكل الميتة فهذا حرام، أو قال والله لا أطأك حتى تتنازلي عن مهرك أو تسقطي دينك ونحوه، فالحكم أنه يعتبر مؤليا. والعلة أنه طلب منها أن تبذل ما لها في مقابل الوطء بغير رضاها، وهذا محرم. قوله فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. إذا حلف المولي ومر على يمينه 4 أشهر ولو كان قنا أي مملوكا، فإنه يوقف ويخير بين أمرين: ألف أن يجامع، ويكون ذلك بتغييب الحشفة سواء أكان ذاكرا أو ناسيا، ويكون بهذا الجماع قد فاء من إيلائه. ب أن يطلق، فإذا امتنع المولي من الوطء فإن الحاكم يأمره بالطلاق. واعلم أنه لا يقع الطلاق بمرور الأشهر 4، بل لا بد أن يتلفظ هو بالطلاق. والدليل 1 قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وهذا يدل على أن الفيئة تكون بعد مضي المدة وهي 4 أشهر، وأن الطلاق لم يقع بمرورها. 2 قول ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. 3 قال سليمان بن يسار أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. قوله فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ، إذا أبى الزوج أن يفيء وأبى أن يطلق فإن القاضي يطلق زوجته. والعلة ما يقدره العلماء من أن الواجبات إذا امتنع صاحبها من القيام بها فإن القاضي يقوم مقامه في أدائها كي لا تتعطل حقوق الناس. واعلم أن القاضي يكون بالخيار في قدر الطلاق، وخياره خيار مصلحة، إما أن يطلقها 1 أو 3 طلقات أو يفسخها منه على حسب الأصلح للزوجين. والعلة أنه قام مقام الزوج والزوج يحق له ذلك كله. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الحاكم يملك أن يطلق طلقة واحدة فقط، لأن المقصود دفع الضرر، وهذا يحصل بطلقة واحدة، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. قوله: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. إذا وطئ المولي زوجته في الدبر أو باشرها دون الفرج فلا يعتبر هذا فيئا، والعلة أن الإيلاء المعتبر هو الحلف على ترك الوطء في القبل، فأما الدبر ودون الفرج فلا يعتبر في الفيئة، لأنه ليس ما حلف عليه، كما لو قال: والله لا أسافر إلى الرياض، ثم سافر لكن إلى بلدة أخرى. قوله: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. إذا ادعى الزوج أن الأربعة أشهر لم تنتهي فإنه يصدق مع يمينه، لأن الأصل بقاء المدة. وكذا إذا ادعى الزوج أنه وطئها في المدة وفاء وكانت المرأة ثيبا فإنه يصدق مع يمينه، والعلة أنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، فيقبل قوله مع اليمين. قوله: وإن كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. إذا كانت المرأة بكرا وادعت أنها ما زالت بكرا وادعى هو أنه وطئها فشهدت لها أنها بكر امرأة عدل فإنها تصدق، والعلة أن قول المرأة اعتضد بالبينة، والبينة هي هذه المرأة التي شهدت لها بذلك. وعلى هذا فلو ادعت البكارة ولم يشهد لها أحد وادعى أنه وطئها فالقول قوله بيمينه لعدم وجود البينة. قوله: وإن تركها وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. إذا ترك الزوج وطأها بقصد الإضرار بها ومكث على ذلك أربعة أشهر لكنه لم يحلف وليس له عذر من مرض أو غيبة فإنه يكون مؤليا يأخذ حكم الإيلاء. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه لا يأخذ حكم المولي، بل يطالب بالمعاشرة بالمعروف، وإلا فلها الفسخ، لأن المولي حلف فترتب على حلفه التربص، وهذا لم يحصل منه حلف، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. وعلى هذا فتضرب له المدة، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم. والعلة أنه أشبه المؤلي حين ترك وطأها إضرارا بها، فكما أن في الامتناع مع الحلف إضرارا بها فكذا لو امتنع من وطئها بلا حلف إضرارا بها. حكم تعليق الإيلاء بالرضا والمشيئة. فائدة: تعليق الإيلاء بالرضا أو المشيئة، إذا علقه برضاها أو مشيئتها فلا يكون مؤليا، لأنه يمكنه وطئها بغير حنث، ولأنه محسن في كونه ألزم نفسه اجتناب سخطها. مثاله: والله لا وطئتك إلا برضاك أو إذا شئت. كتاب الظهار. تعريف الظهار: الظهار لغة مشتق من الظهر، وخص الظهر من بين سائر الأعضاء لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد ركوبك للنكاح حرام كركوب أمي للنكاح، وهذا من لطيف الاستعارة للكناية. وشرعا أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا. الأصل في مشروعية الظهار: الأصل في الظهار الكتاب والسنة والإجماع. واحد: فمن الكتاب قوله: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. اثنان: ومن السنة حديث خويلة بنت مالك في مظاهرة أوس بن الصامت لها قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض. فقال يعتق رقبة؟ قالت لا يجد. قال فيصوم شهرين متتابعين؟ قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا. قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قالت فأتي ساعة إذن بعرق من تمر، قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. 3. والإجماع منعقد عليه في الجملة. حكم الظهار. قوله وهو محرم، الظهار له حكمان: ألف حكم تكليفي فهو محرم لا يجوز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وسبق ذكرها قريبا. والله قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر من حيث الإنشاء، وزور من حيث الخبر، فهو كاذب فليست زوجته كأمه. باء حكم وضعي فهو صحيح إذا توفرت شروطه. شروط صحة الظهار: اعلم أنه يشترط لصحة الظهار 3 شروط: 1. أن يكون المظاهر زوجا والمظاهر منها زوجة، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فلو ظاهر السيد من أمته أو ظاهر أحد من أجنبية فليس بظهار لأنها ليست بزوجة له، لكن لو أنه ظاهر منها أي الأجنبية أو علقه بتزوجها، كما لو قال إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، فإنه لو تزوجها فيقع ظهارا. وأما الآية الذين يظاهرون منكم من نسائهم فخرجت مخرج الغالب. 2. أن يكون الزوج ممن يصح طلاقه، وهو كل زوج مكلف أو مميز يعقله، أي يعرف أنه إذا تلفظ بالطلاق فإن عقد النكاح ينحل. أما ظهار النائم والمغمى عليه والسكران والغضبان فيقال فيه ما قيل في طلاقهم وإيلائهم. 3. وجود لفظ الظهار بأن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه، وستأتي أقسام التشبيه. وقوع الظهار من غير المسلمين: اعلم أنه لا يشترط إسلام الزوجة وكذا الزوج، لأن حكم أنكحة الكفار كأنكحة المسلمين يترتب عليها ما يترتب على نكاحهم. قوله فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر. ذكر المؤلف هنا صورا من صور الظهار وأشير إليها بالتفصيل فأقول: تشبيه الزوج لزوجته له صور. ذكر المؤلف منها الأولى أن يشبهها بمن تحرم عليه، مثاله أنت علي كأمي وأنت علي كجدتي أو خالتي أو عمتي ونحوه. حكمه إن قصد الظهار فهو ظهار، وإن لم يقصد الظهار وإنما قصد أمرا آخر كالمحبة والتقدير بأنها مثل أمه في المحبة مثلا فليس بظهار، وإن أطلق هذه اللفظة ولم ينوي ظهارا ولا غيره فهو ظهار، لأنه شبه امرأته بجملة أمه. الثاني أن يشبه بعضها بمن تحرم عليه، مثاله ظهرك علي كأمي أو غيرها من محارمه. حكمه أنه ظهار، والآية صريحة فيه: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، وهذا في الأم، ويلحق بها غيرها من محارمه، لأنه يشبه تحريم الأم الذي قال الله تعالى فيه وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وهؤلاء النسوة محرمات على التأبيد كالأم. الثالثة أن يشبهها ببعض من تحرم عليه، مثاله أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار، ولو قال لم أرد به الظهار لم يقبل منه ذلك. فإن قيل لماذا نظرنا إلى قصده في الصورة الأولى ولم ننظر إلى قصده في الثانية والثالثة؟ لأن اللفظ الأول يحتمل أنه يريد التحريم ويحتمل أنه يريد الكرامة والتقدير، فإذا نوى أحدهما فقد نوى ما يحتمله اللفظ، أما الصورة الثانية والثالثة فلا تحتمل إلا الظهار. الرابعة أن يشبه بعضها ببعض من تحرم عليه، مثاله ظهرك أو يدك أو رأسك علي كظهر أمي، فالحكم أنه ظهار، والعلة أن الأمر الذي لأجله حرم الظهار ما فيه من تشبيه ظهر امرأته بظهر أمه، فيلحق بهذا ما يحصل من التشبيه بمن تحرم عليه من امرأة وعضو. لكن العضو الذي هو حكم منفصل كالشعر والسن والظفر لا يعد ظهارا، فتشبيهه بظهر الأم ليس بظهار. الخامسة أن يقول أنت علي حرام، فهذا ظهار ولو نوى به الطلاق أو اليمين، لأنه صريح في تحريمها، والله جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا، فالتصريح منه بالتحريم أولى. قال في هامش: الرواية الثانية أن التحريم إذا نوى به الطلاق أو اليمين فليس بظهار، وإنما يقع ما نواه، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. السادسة أن يشبهها بالمحرم، مثاله أنت علي كالميتة والدم والخنزير، فهذا ظهار، لأنه شبهها بمحرم، فهو كتشبيهه لها بمن تحرم عليه من النساء، وقد يلحق بذلك صورتان أيضا. الأولى أن يشبهها برجل أو بعضو منه، مثاله أنت علي كزيد أو كظهر زيد، فهذا ظهار، لأنه تشبيه بمن يحرم عليه على التأبيد. الثانية أن يشبهها بأجنبية عنه أو بعضو منها، مثاله أنت علي كفلانة الأجنبية عنه، فهذا ظهار، لأنه تشبيه بمن تحرم عليه. قوله وإن قالته لزوجها فليس بظهار، إذا قالت الزوجة أحد هذه الألفاظ السابقة فإنه لا يعتبر ظهارا، والدليل أن الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخص الأزواج بذلك، ولأن هذه الأحكام من ظهار وطلاق ونحوهما الحق فيها حق الزوج فلا تملك هي إزالته، لكن قال قوله وعليها كفارته، فإذا قالت الزوجة مثلا أنت علي كظهر أبي أو أخي ونحوهما، فعليها كفارة الظهار، والعلة لأنها أحد الزوجين، وقد أتت بالمنكر من القول والزور في تحريم الآخر عليه، فأشبهت الزوج إذا تلفظ بمثل هذه الألفاظ، وأوجبوه عليها تغليظا. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه ليس عليها كفارة ظهار، إنما عليها كفارة يمين، لأنه لا يعدو أن تكون حرمت الزوج، فتكون داخلة في قوله لما تحرم ما أحل الله. قال ابن قدامة: هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد، وأشبه بأصوله، واختاره ابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله ويصح من كل زوجة، ضابط الزوجة التي يصح المظاهرة منها كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة، مسلمة أو ذمية، يمكن وطؤها أو لا يمكن، دخل بها أو لم يدخل. أما الأمة فلا يصح المظاهرة منها، وأما الزوج فكل زوج صح طلاقه صح ظهاره. فصل. هذا الفصل عقده المصنف لبيان حكم تعجيل الظهار وتعليقه وتوقيته وكفارته وتحريم الوطء قبل التكفير وما يلزم بتكريره. قوله ويصح الظهار معجلا، حكم تعجيل الظهار يصح كون الظهار معجلا أي منجزا، كأن يقول أنت عليك ظهر أمي، فيقع منجزا حالا لا مؤجلا ولا معلقا، وهو الأصل. قوله ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا. حكم تعليق الظهار على شرط: يصح الظهار إذا علق على شرط، سواء كان شرطا غير محض، مثاله لو قمت فأنت علي كظهر أمي، أو إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، أو كان التعليق على شرط محض، مثاله إذا دخل رمضان فأنت علي كظهر أمي. قوله ومطلقا، أي يصح الظهار غير مؤقت بوقت، وهو الأصل. قوله ومؤقتا، حكم تأقيت الظهار، أي يصح الظهار مدة مؤقتة، مثاله أنت علي كظهر أمي في شهر شعبان، فيصح ويقع ظهارا. والدليل حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. الحديث. قوله: فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. إذا وطئ في المدة التي ظاهر منها كشهر شعبان مثلا في المثال السابق، فإنه يكفر كفارة ظهار. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سلمة بكفارة ظهار حين وطئ في رمضان، وإن فرغ الوقت ولم يطأ فقد زال الظهار بمضي المدة، فلو وطئ بعدها فلا كفارة. ما يحرم على الزوج قبل كفارة الظهار؟ قوله: ويحرم قبل أن يكفر وطء، إذا وجبت على الزوج كفارة الظهار فيحرم عليه قبل التكفير أمران: واحد، الجماع، فيحرم عليه وطء من ظاهر منها قبل أن يكفر كفارة الظهار. والدليل أن الله تعالى قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. ولا فرق بين أن تكون الكفارة إطعاما أو صياما أو اعتاقا، فيمتنع المس في الجميع حتى يكفر. قوله: ودواعيه ممن ظاهر منها. اثنان، دواعي الوطء كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج، فالمذهب أنها تحرم عليه حتى يكفر كفارة الظهار، فليس له تقبيل أو مباشرة من ظاهر منها إلا بكفارة. والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. قال في هامشه: الرواية الثانية أن دواعي الوطء لا تحرم، فيجوز له الاستمتاع بما دون الفرج، لأن المحرم هو المسيس أي الجماع قبل التكفير، ولم يحصل منه، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختاره العثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء، وهو العود. المظاهر تستقر الكفارة في ذمته، ويجب أن يخرجها إذا وطئ زوجته، وهو العود المذكور في قوله: ثم يعودون لما قالوا، فمتى وطئ لزمته الكفارة. أما قبل الوطء فلا تجب عليه، وذلك لأن شرط الوجوب هو الجماع، وتستقر في ذمته إذا جامع وهو لم يجامع. وعلى هذا فلو مات الرجل قبل أن يطأ، أو ماتت المرأة قبل أن يطأ، أو فارقها بطلاق قبل أن يطأ، فلا تجب عليه الكفارة. قوله: ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. يلزم المظاهر إخراج الكفارة للظهار قبل الوطء عندما يعزم عليه. والدليل قوله تعالى: من قبل أن يتماسا. ولا يحل له وطء امرأته التي ظاهر منها قبل إخراج الكفارة كما سبق. قوله: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة. إذا كرر الزوج التلفظ بالظهار وأراد أن يعود فإن عليه كفارة واحدة. حالات تكرار الظهار: اعلم أن تكرار الظهار له حالتان. ألف، إذا كرر الظهار من امرأة واحدة فله حالتان: واحد، أن يكون تكريره بعد التكفير، مثاله ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة أخرى فتلزمه كفارة أخرى. والعلة أن الظهار الأول انتهى بالتكفير، وهو الآن استأنف ظهارا جديدا ترتب عليه تحريم الزوجة المحللة، فأوجب كفارة كالأول. اثنان، أن يكون تكريره قبل التكفير، فعليه كفارة واحدة ولو تعدد التلفظ به، والعلة أنه لم يفعل إلى الآن ما يوجب الكفارة وهو الوطء بعد الظهار. قوله ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات، باء إذا ظاهر من نسائه فله حالتان: واحد أن يكون ظهاره من نسائه بكلمة واحدة، مثاله قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة لأنه ظهار واحد. اثنان أن يكون ظهاره من نسائه بكلمات، مثاله أن يقول لكل واحدة من نسائه أنت علي كظهر أمي، فتلزمه كفارات لأنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر. فصل. هذا الفصل هو في بيان أحكام كفارة الظهار وغيرها من الكفارات مما هو في معنى كفارة الظهار وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. تعريف الكفارة: الكفارة لغة مأخوذة من قولهم كفرت الشيء إذا غطيته وسترته، والمراد بها هنا ما يغطي الرجل ويستره من إثم الظهار ببذل إحدى خصال الكفارة. حكم الترتيب في كفارة الظهار: قوله كفارته عتق رقبة، كفارة الظهار تجب على الترتيب: واحد عتق رقبة، وتكون الرقبة مؤمنة. قوله فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. اثنان إذا لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين. ثلاثة فإن لم يقدر على الصيام لمرض أو سفر أو لفرط شهوة أطعم 60 مسكينا. أربعة فإن لم يقدر على الإطعام لم تسقط عنه الكفارة وتبقى في ذمته. ودليل هذا الترتيب قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قوله ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. لا تلزم الرقبة على المكفر إلا بأحد أمرين: واحد أن يملكها، اثنان أو يمكنه أن يشتريها بثمن، وهذا الشراء له شروط: واحد أن يكون بثمن مثلها أو بزيادة يسيرة، اثنان أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من تجب عليه نفقته وعن حوائجه الأصلية وحوائج من يمونه من مسكن وخادم ومركوب وثياب عادة وثياب تجمل، وفاضلا عن رأس مال لا يستغني عن ربحه لأن هذا داخل في النفقة. وعلى هذا لو كان عنده 100 ريال وهذه 100 يشتغل بها وربحه يأكله هو وأهله فلا يلزمه العتق، وكذلك يكون المال فاضلا عن قيمة كتب العلم التي يحتاج إليها ووفاء ديونه لله أو للآدمي. فإن كان عليه ديون لله أو للآدمي حالة أو مؤجلة لم يلزمه العتق. قوله ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. يشترط في الرقبة المعتقة 6 شروط: واحد أن تكون مؤمنة، فإن كانت غير مؤمنة فلا تجزئ. والدليل ألف قوله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، باء حديث معاوية بن الحكم حينما أراد عتق جاريته سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فنص على الإيمان. فإن قيل الرقبة في كفارة الظهار قد أطلقت ولم تقيد بالإيمان، فما وجه اشتراط كونها مؤمنة؟ فالجواب يكفي كون الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل، والمقرر عند الحنابلة وغيرهم أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد، والحكم هنا متحد وهو الاعتاق، والسبب مختلف. اثنان، أن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل، والدليل أن الله تعالى قال فتحرير رقبة، والأصل في الرقبة السلامة، ولأن المقصود من تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر ضررا بينا. ثم ذكر المؤلف أمثلة للعيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، فقال قوله كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، هذه أمثلة كما تقدم، والمراد أن يضر العيب بالعمل ضررا بينا. قوله ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه، إذا كان الرقيق مريضا مرضا يغلب على الظن أنه ميؤوس من شفائه غالبا، كما لو كان مصابا بالسرطان أو الإيدز أو وجب عليه القصاص فلا يجزئ اعتاقه، والعلة أن وجوده كعدمه فهو لن يتمكن من العمل بهذه الحال، فإن كان مريضا مرضا يرجى برؤه فيجزئ اعتاقه. قوله ولا أم ولد، ثلاثة، أن تكون الرقبة كاملة الرقة، وعلى هذا فلا يجزئ عتق أم الولد، والعلة أن عتقها مستحب بسبب آخر وهو إيلاد السيد لها، فهي ستعتق بموته. قوله ويجزئ المدبر، المدبر هو الذي علق سيده العتق بموته بأن قال مثلا إذا مت فأنت حر، فالمدبر يجزئ اعتاقه في كفارة الظهار، والعلة أنه عبد يجوز بيعه والتدبير يصح إبطاله والتراجع عنه، وكذلك يصح اعتاق المكاتب في كفارة الظهار إذا لم يؤد شيئا من نجوم الكتابة، فإن أدى منها شيئا لم يصح لأنه قد عتق بعضه، فكان كما لو اعتق بعض رقبة. قوله وولد الزنا والأحمق والمرهون، في رقبة الظهار يصح اعتاق هؤلاء المذكورين، ولد الزنا والأحمق والمرهون إذا كانوا أرقاء. الأحمق هو الذي يقع في الخطأ والقبيح على بصيرة لقلة مبالاته بالمضار، والعلة أن ما فيهم من النقص لا يؤثر على العمل تأثيرا بينا. قوله والجاني، كذلك يصح عتق الجاني، والدليل عموم قوله تعالى فتحرير رقبة، ولأن جنايته لا تمنع من صحة العتق ولا تضر بالعمل، ويصح عتقه ولو كانت جنايته توجب قتله، لأن الإجزاء يحصل بمجرد العتق. قوله والأمة الحامل ولو استثني حملها، كذلك يصح اعتاق الأمة الحامل، والعلة أنها رقبة كاملة بدون الحمل فيصح عتقها واستثناء الحمل. أربعة، النية، فلا بد أن ينوي أن هذا الاعتاق هو كفارة ويعينها للظهار. خمسة، أن تكون الرقبة متحققة الحياة فلا يجزئ إخراج الجنين كفارة. ستة، أن لا تكون الرقبة ممن تعتق عليه إذا ملكها وهم كل ذي رحم محرم، فهؤلاء يعتقون بمجرد ملكه لهم. والدليل حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فصل عقد المصنف هذا الفصل لبيان حكم الصوم في الكفارة والإطعام فيها وما يتعلق بذلك. قوله يجب التتابع في الصوم، إذا لم يتمكن المظاهر من الاعتاق فإنه ينتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثانية وهي الصوم، وهذا الصوم يشترط فيه التتابع فيصوم الشهرين ولا يفرق بين أيامها، والدليل قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. قوله فإن تخلله رمضان أو فطر يجب، كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. لما قرر أن التتابع شرط وأنه لا يصح الصوم بدونه، ذكر أن اشتراط التتابع يسقط إذا وجد عذر شرعي، وذكر صورا من أعذار شرعية لا تقطع التتابع، وهي: واحد، إذا قطعه شهر رمضان فصام رمضان فلا ينقطع التتابع. اثنان، إذا أفطر أيام العيد أو أيام التشريق فلا ينقطع التتابع، وإذا فرغ منها يعود لما شرع فيه من صوم الكفارة. ثلاثة، إذا عرض للمكفر المظاهر عارض كما لو جن أو مرض مرضا مخوفا أو نسي أو أكره على الفطر أو وجد به عذر يبيح الفطر كالسفر ونحوه، فكل هذه القواطع والأعذار لا تقطع التتابع، فيواصل بعدها صيامه ولا شيء عليه. فأما إذا ترك التتابع جهلا فإن التتابع ينقطع، لأن الجهل يمكن أن يتحرز منه بالسؤال عنه. قوله: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ضابط جواز الانتقال من الصيام إلى الإطعام. إذا عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، وضابط عدم الاستطاعة: واحد، ألا يستطيع ويعجز بالكلية عن الصيام لكونه مريضا مردا لا يرجى برؤه. اثنان، إذا كان يستطيع لكن يلحقه ضرر إذا صام، مثل المجامع إذا كان لا يستطيع ترك الجماع ويتضرر بذلك، أو غيره من الأمراض، كأن يكون مريضا مرضا يحتاج معه إلى شرب الماء أو الدواء. وكذا لو أن الصيام يؤدي به إلى تضرر كسبه لمعيشته، فإذا صام لم يتمكن من طلب المعيشة له ولمن يمونه، فهو لا يستطيع حكما. إذا تقرر هذا وانتقل المكفر من الصيام إلى الإطعام، فإنه يطعم 60 مسكينا، عن كل مسكين نصف صاع. أما جنس المخرج فهو ما يخرج في زكاة الفطر، وهي 5 أصناف: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا يجزئ غيرها. والعلة أن كفارة الظهار وجبت طورة للمكفر، وصدقة الفطر وجبت طورة للصائم، وإذا كان كذلك وجب أن يستويا في نوع المخرج، فإن عدمت هذه الأشياء فإنه يجزئ كل حب وثمر يقتات كما في زكاة الفطر. قال في هامشي: الرواية الثانية أنه يجزئ التكفير بما كان طعاما للناس وقوتا للبلد ولو من غير هذه الأصناف، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. المقدار المجزئ في الإطعام. قوله: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، أشار إلى مقدار المخرج في الإطعام، فبين أنه إن كان من البر فيكفي مد للمسكين، وإن كان من غير البر فلا بد من مدين، وهما أي المدان نصف صاع، وبهذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم. من يصح إخراج الكفارة له؟ قوله: لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، هذا الطعام المخرج في الكفارة يدفع لمن يعطون من الزكاة لحاجتهم، وهم الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته ونفسه دون البقية. واعلم أنه يصح أن تعطى ولو لصغير لم يأكل الطعام إذا كان من أهلها، والعلة دخوله في عموم الآية، وأكله في الكفارة ليس بشرط. واعلم أن الإطعام لا بد له من العدد، وهو 60، فلا يطعم شخصا واحدا 60 يوما، بل لا بد من 60 بالعدد، سواء في يوم واحد أو في أيام. والعلة أن الله تعالى حدد العدد، فالوقوف مع هذا هو الأصل. واعلم أنه لا يجب إخراج إدام مع الإطعام، بل يستحب ذلك، وهو الظاهر من عمل الصحابة، فإنه نقل عنهم مد أو مدان ولم يذكر الإدام. قوله: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، طريقة الإطعام أن يعطيهم حبا غير مطبوخ، والدليل أنه الوارد في الحديث حيث دفع الطعام غير مطبوخ، وهذا هو الذي يكون به التمليك. أما لو طبخ غداء أو عشاء ثم أطعمه المساكين فلا يجزئ، والعلة أنه بهذا لم يملكهم الطعام، والأصل تمليكهم، إذ هو المنقول عن الصحابة، ولأنه مال وجب للفقراء شرعا أشبه الزكاة، فلو أعطاهم زكاة مطبوخة لم يصح، فكذا هذه. واعلم أنه لا يجزئ أن يخرج مالا عن الإطعام، بل لا بد أن يخرج طعاما، والدليل قوله: فإطعام 60 مسكينا. ولأنه الوارد عن الصحابة ولم يرد أنهم أخرجوا القيمة مع أنها أيسر. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه يجزئ ذلك لأن المقصود دفع حاجة المسكين وهو يحصل بدفع القيمة، ولأنه أتى بالمطلوب فأطعمهم القدر الواجب لهم، واختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. حكم تعيين نية التكفير في الصوم وغيره في الكفارة. قوله: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. إذا أراد أن يصوم أو أن يطعم أو يعتق فلا بد أن ينوي أنها لكفارة الظهار. والدليل حديث: إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من تحديد النية. قوله: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. إذا أصاب المظاهر من زوجته التي ظاهر منها جماعا فإن التتابع في الصوم ينقطع بذلك الجماع، سواء كان الجماع في الليل أو في النهار، وسواء كان ذاكرا أو جاهلا أو ناسيا. والدليل قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فأمر بشهرين خاليين من الوطء. قوله: وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. إذا جامع المظاهر غير المظاهر منها ليلا لم ينقطع التتابع للصوم، والعلة أنه غير محرم عليه إلا تلك التي ظاهر منها، والليل ليس محلا للصوم فلا ينقطع تتابع صومه في ذلك. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه.